أيها الأحبة، هذا هو الشريط 15 من شرح كتاب قطر الندى. كون الفاعل ضميرا، يعني بئس للظالمين بدلا، فبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، وللظالمين جار ومجرور، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ايه؟ يعود على التمييز والتقدير. بئس البدل بدلا، بئس البدل بدلا، اذن البدل هو المقصود بالضمير. واللي فسر لنا البدل ذا ما هو؟ تمييز. طيب، بدلا تمييز منصوب علامه نصبه الفتحه، والمخصوص بالمدح محذوف، دل عليه ما تقدم: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، بئس للظالمين بدلا إبليس وذريته. إذا المخصوص بالذم تقديره إيش؟ إبليس وذريته. وكما نص النحويون على هذا قالوا أنه يحذف المخصوص بالمدح إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل. ومنه قول الله تعالى: نعم العبد إنه أواب. وين المخصوص بالمدح؟ محذوف، دل عليه ما قبله، ها؟ والتقدير: نعم العبد أيوب، أو نعم العبد أيوب. يقول: باب النائب عن الفاعل. النائب عن الفاعل اسم مرفوع، لفظا أو حكما، يحل محل الفاعل عندما يحذف ويبنى الفعل للمجهول، هذا نائب الفاعل. اسم مرفوع لفظا أو حكما. مرفوع لفظا، لو قلت مثلا: كتب الطالب الواجبة، ثم حذفت الفاعل وأنبت المفعول مناب الفاعل، فقلت إيه؟ كتب الواجب. تلاحظ أن نائب الفاعل وهو الواجب مرفوع لفظا، أقول مرفوع لفظا. طيب، لو قيل مثلا: جلس خالد في الدار، ثم حذفت الفاعل وأنبت الجار والمجرور، منب الفاعل، فستقول: جلس في الدار. جلس فعل ماض مبني للمجهول، في الدار جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. وهذا من الأعاريب الجيدة التي فيها تيسير وتسهيل، إن الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل، هذا هو الإعراب جيد في هذا، وفيه تيسير تسهيل. المقصود أن نائب الفاعل اسم مرفوع لفظا أو محلا، يحل محل الفاعل عند حذفه، وبهذا يتبين أنه لا يمكن أن يوجد نائب الفاعل إلا إذا حذف الفاعل، إذ لا يجتمعان، ولهذا سمي بنائب الفاعل. والفاعل يحذف لأغراض، لكن هذا ليس من مباحث النحويين، البحث في أغراض حذف الفاعل، ليه يحذف الفاعل، هذا ليس من مباحث النحويين، هذا من مباحث البلاغيين، هذا من مباحث البلاغيين. فيذكرون مثلا أن من مواضع حذف الفاعل العلم بالفاعل، يمثلون بهذا بقول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يعني خلق الله، لأن الخالق هو الله جل وعلا. أو يكون الفاعل غير معلوم، أو لا فائدة من ذكره، كأن يقول طالب سرق قلمي، سرق قلمي، إذا كان لا يدري من السارق. وهناك أغراض أخرى لا يتعلق بها مباحث نحوية، ما لها علاقة بالنحو. هذا قال يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. قول في أحكامه كلها، أول حكم الرفع، لأن معروف أن المفعول به حكمه النصب، فإذا ناب مناب الفاعل أخذ حكمه وهو الرفع. التعنيف، الفعل يعنف من أجل الفاعل، لكن هل يعنف من أجل المفعول به؟ لا. يعني تقول مثلا ضرب زيد هندا، ما تعنف الفعل من أجل أن المفعول به مؤنث، لكن لو حدثت الفاعل زيد ستقول ضربت هند. لا، إذن الآن نائب الفاعل اللي هو المفعول به أخذ حكم الفاعل اللي هو التعنيف. كذا عندك مثلا التقديم، مر علينا أن المفعول يجوز يقدم على الفعل، الفاعل هل يتقدم على الفعل؟ ما يتقدم على الفعل على أنه فاعل. فإذا صار المفعول نائب فاعل لم يتقدم على الفعل، لم يأخذ حكمه. المقصود ما هو؟ إن تعرف أن المفعول به إذا ناب مناب الفاعل أخذ أحكامه. مثل إيش؟ مثل كونه مرفوعا، ومثل كونه عمدة، لأن المفعول بفضله استغنى عنه، لكن الفاعل عمدة ويستغنى عنه. فإذا أنيب المفعول مناب الفاعل صار المفعول به عمدة الآن. وهكذا بالنسبة للتانيث، وهكذا بالنسبة للتقديم، إلى آخر الأحكام المتعلقة بالفاعل يأخذها نائب الفاعل، يقول يأخذها نائب الفاعل. ولهذا قال يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. ليه ذكر ابن هشام المفعول به مع أنه سيذكر غيره؟ قال لك لأن المفعول به هو الأصل في النيابة، والأصل في النيابة. حتى إن من النحويين من يقول إذا وجد المفعول به لا ينوب عن الفاعل غيره، لا ينوب عن الفاعل غيره. المقصود أن الأصل في النيابة هو المفعول به. طيب، قبل أن ندخل في الموضوع نقول اعلم أنه إذا حذف الفاعل ترتب على حذفه أمران. الأمر الأول إقامة غيره مقامة، ولا مقامة؟ مقامة. أقول قلت لكم أنا هذا، أما قلت لكم أو قلنا غلبية، إيه قلنا هذا. يعني إذا قلت أقيمة تقول مقامة، لكن إذا قلت قامة مقامة، أنيبة منابة، نابة منابة. أين تدل هذا؟ فنقول هنا الأمر الأول ما هو؟ إقامة غيره مقامة اللي هو المفعول به إلى آخره. الحكم الثاني هو الأمر الثاني تغيير صورة الفعل. ليه؟ قال لك إيذان بالنيابة، إشعار أن المسألة فيها نيابة، لأن لو بقيت صورة الفعل على ما هي عليه ها؟ ما أمكنت النيابة. ها؟ أنا إذا قلت مثلا كتب خالد الواجبة ها؟ فأنا إذا أردت أني أحذف الفاعل اللي هو خالد فلا بد من أمرين. الأمر الأول أغير صورة الفعل، شكل الفعل إشعارا بإيه؟ بالنيابة. والأمر الثاني لا بد أن أبحث عن شيء يقوم مقام الفاعل، يقوم مقام الفاعل. فإذا قلت كتب الواجب توفر الأمران، غيرت صورة الفعل وأقمت المفعول به مقامة، قمت المفعول به مقامة، ظاهر هذا ها؟ طيب. أما الأمر الأول الذي هو إيه؟ إقامة غيره مقامة، فأشار إليها ابن هشام بقوله يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. الأمر الثاني اللي هو تغيير صورة الفعل أشار إليها بقوله إيش؟ لمعكم المثل ويضم أول الفعل مطلقا إلى آخر الباب، إلى آخر الباب. طيب ما هي الأشياء التي تقوم مقام الفاعل؟ هي أربعة في اللغة العربية، نعم، مفعول به والظرف والمجرور وإيه والمصدر، هي أربعة لا خامسة لها. المفعول به ينوب مناب الفاعل بدون شرط ولا قيد، ما له شروط. أما الظرف والمجرور والمصدر فقد ذكر ابن هشام أن الواحد منها لا ينوب مناب الفاعل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون مختصا، والشرط الثاني أن يكون متصرفا. خدت الشرطين نتم؟ قال إيش خالد بن هشام؟ قال فإن لم يوجد، يعني المفعول، فما اختص هذا الشرط الأول، وتصرف هذا الشرط الثاني، من ظرف أو مجرور أو مصدر. والكلام هذا مضغوط، لأن كل واحد من الظرف والمجرور والمصدر لابد نعرف كيف يكون مختصا وكيف يكون متصرفا، لابد أن نفهم الكلام هذا. أما بالنسبة للظرف فيشترط في نيابته عن الفاعل شرطان. الشرط الأول أن يكون مختصا، ومعنى مختص يعني أن يوجد فيه معنى، أن يوجد فيه معنى زائدا على الظرفية، معنى زائدا على الظرفية. بأي طريق يوجد المعنى الزائد على الظرفية؟ قالت إما بوصف أو بإضافة أو بدخول العهدية. فما رأيك لو قيل مثلا صيم يوم الخميس؟ هنا يوم الخميس ظرف مختص، لأن فيه زيادة على الظرفية وهي الدلالة على أن الصيام وقع يوم الخميس، وكيف حصلنا على هذا المعنى الزائد؟ حصلنا عليه بواسطة الإضافة. لكن ما رأيك لو قيل صيم يوم؟ ما في فائدة هنا، ما حصلت الفائدة الآن. لكن لو قيل صيم يوم الخميس حصلت الفائدة الآن. إذن ماذا يسمى يوم الخميس؟ ظرف مختص. بأي طريقة حصل الاختصاص؟ بالإضافة. طيب، قد يحصل الاختصاص بالوصف، مثل لو قيل سير يوم حار، أو سير يوم بارد، حصل فائدة الآن من المثال، حصل فائدة. لكن لو قيل سير يوم ما حصلت الفائدة الآن. قد يحصل الاختصاص بالعلمية، مثل لو قيل صيم رمضان، صيم رمضان، حصلت الفائدة، حصلت الفائدة. بأي طريق؟ بالعلمية. الشرط الثاني في الظرف أن يكون متصرفا، ومعنى متصرفا ألا يلازم النص على الظرفية ولا الجر بمن. الظرف الملازم للنص على الظرفية اللي ما يستعمل إلا منصوبا هذا ما يصلح أن يكون نائب فاعل. ليش؟ لأن نائب فاعل لابد أن يكون مرفوعا، وإذا كانت العرب ما تستعمل هذا الظرف إلا منصوبا كيف أنا أستعمله مرفوعا؟ أقول هذا ما ينفع، ما يصلح. فمثلا سحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه هذا ملازم للنص على الظرفية. إذا قلت مثلا للشخص أجيئك يوم الجمعة سحرا، هذا ملازم للنص على الظرفية. ما يمكن أنك تستعمله على أنه نائب، على أنه نائب فاعل. لكن مثلا كلمة يوم هذا مو ملازم للنص على الظرفية، يأتي مرفوعا على أنه مبتدأ، ويأتي مرفوعا على أنه خبر، ويأتي مرفوعا على أنه فاعل، ويأتي منصوبا على أنه مفعول به، ويأتي مجرورا بحرف الجر. إذن يوم إيش يسمى؟ ظرف متصرف، يصلح أن يكون نائب فاعل. لكن الظروف التي لا تتصرف، إيش المقصود بالظروف التي لا تتصرف؟ نوعان: إما ظرف لا يستعمل إلا منصوبا، أو ظرف لا يستعمل إلا منصوبا أو مجرورا بمن، مثل عند. عند إما إن منصوبه جلست عندك، أو إن مجرور بمن جئت من عنده، وما له في استعمال ثالث. إذن هل يمكن أن كلمة عند أنها تكون نائب فاعل؟ ليه؟ لأنه لابد أن تكون مرفوعة. ولهذا يوم صح أن يكون نائب فاعل، لأنه يمكن أن يرفع، يمكن أن يرفع، يصح أن يقال مثلا صيم يوم الخميس، ترفع على أنه نائب فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فصار الظرف يصلح للنيابة بشرطين: الجار والمجرور مثله، لا يكون نائب فاعل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون مختصا، ومعنى مختصا أي مفيدا. يعني تقول مثلا جلست في دار زيد، بعد النيابة تقول إيه؟ جلس في دار زيد. بأي طريق وصل أو توصلنا الاختصاص؟ طريق الإضافة، طريق الإضافة. تقول مثلا جلس في الدار الواسعة، في الوصف لكن هل يصح أن يقال جلس في دار؟ ما يستفيد المتكلم جلس في دار. إذن هذا ضرب يعتبر غير مختص، ما يصح النيابة في باب الفاعل وفي باب نائب الفاعل. الشرط الثاني أن يكون متصرفا، والمراد بالمتصرف ألا يكون حرف الجر ملازما لطريقة واحدة. مثل إيش؟ قال لك مثل منذ ومنذ، هذان من حروف الجر، ها؟ ولكنهما لا يجران إلا الزمان، لا يجران إلا الزمان، مذ ومنذ. ما تقول مذ زيد أو مذ الكتاب، تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة. إذن الحرف مذ ما يصلح في باب نائب الفاعل. ليه؟ لأنه غير متصرف. إيش معنى غير متصرف؟ يلازم نوعا من الأسماء، يلازم نوعا من الأسماء. مثل ربع ما تصلح في باب نائب الفاعل ربع. ليه؟ لأنها ما تجر إلا النكرة، فهي حرف جر غير مصطلح. النوع الرابع المصدر، يقع المصدر نائب فاعل بشرطين. الشرط الأول أن يكون متصرفا. ما المراد بالمتصرف؟ المراد بالمتصرف الذي لا يلازم النصب على المصدرية، لأن الظرف إذا كان ملازما للنصب على المصدرية لا يصح نائب فاعل. كيف يصح نائب فاعل والعرب لم تستعمله إلا منصوبا؟ صالح إخوان، وأنت ستستعمله على أنه مرفوع. مثل سبحان الله، سبحان الله هذا من المصادر الملازمة للنصب، ومن المصادر التي في الغالب لم تستعمل إلا مضافة. لم تستعمل العرب كلمة سبحان لا مرفوعا ولا مجرورا، لم تستعمله إلا منصوبا. إذن ما يصلح أن يكون نائب فاعل. ومثل أيضا معاذ الله، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. معاذ مصدر منصوب بفعل محذوف، التقدير أعوذ بالله معاذا، أعوذ بالله معاذا. معاذا لم تستعمله العرب إلا منصوبا، فلا يصلح أن يكون نائب فاعل، لأنه إذا كان نائب فاعل معنى هذا أنك ستخرجه من استعمال العرب له منصوبا وتأتي به مرفوعا، هذا لا يمكن. إذن المصادر الملازمة للنصب على المصدرية هذه ما تصلح أن تكون نائبة فاعل، ولهذا اشترط النحويون للمصدر أن يكون إيش؟ متصرفا. لكن مثلا ضرب، قتل، أخذ، أكل، هذه مصادر متصرفة، تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة وتأتي مجرورة. يعني دخلنا إلى كلمة ضرب، تقع مبتدا، ضربك ضرب أليم، وخبر أيضا كذا، تقع مفعولا به، كرهت ضربك زيدا، تقع فاعلا، ساعني ضربك زيدا. إذا ضرب ملازم للنصب على المصدرية ولا متصرف؟ صرف، يأتي مرفوعا على أنه مبتدا وعلى أنه خبر وعلى أنه فاعل، يأتي منصوبا على أنه مفعول، ويأتي مجرورا، عجبت من ضربك زيدا. إذن يصلح أن يكون نائب فاعل. الشرط الثاني أن يكون المصدر مختصا، والاختصاص مثل ما تقدم، يعني أن يدل على معنى زائدا على المصدرية. لكن ما رأيك لو قيل ضرب ضرب؟ ما في فائدة، احذف ضرب ولو قلت ضرب يتأدى المعنى ولا ما يتأدى؟ تأدى المعنى ولا لا؟ ها؟ تأدى المعنى. إذا قيل ضرب إيش تفهم؟ أنه حصل ضرب. إذا قيل ضرب ضرب حصل المعنى، حاصل من المعنى بالفعل دون المصدر هذا. لكن لو قيل ضرب ضرب أليم استفدنا الآن من المصدر ولا لا؟ استفدنا. لو قيل مثلا ضرب ضرب إيش؟ ضرب المجرم، هو مجرم هو، ولكن لما قلنا لهذا الشخص اضربه ضربه ضربا شديدا، فقال شخص آخر ضرب ضرب المجرم، كوت عليه وهو ما وصل إلى هالدرجة هذه. إذا حصل فائدة الآن من المصدر ضرب ضرب المجرم، لماذا؟ لأنه أضيف، لأنه أضيف. المقصود أن المصدر لا بد أن يكون متصرفا ولا بد أن يكون مختصا. وأرجو أن يكون التوحش من الكلام ومعنى قول ابن هشام فإن لم يوجد عن المفعول به فما اختص وتصرف. عرفت مختص وتصرف، هالكلمتين ذولي من إشارة إلى الشرطين في كل من الظرف والمجرور وإيه والمصدر. طيب الباقي سهل ناخذ الآن على أساس ننتهي من ذلك. الآن الكلام في التغيير اللي يحصل الفعل، قال ويضم أول الفعل مطلقا. المقصود بالإطلاق يعني سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا، سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا. إذا قيل لك ما القاعدة العامة في باب نائب الفاعل في تغيير الفعل، تقول القاعدة العامة ضم الأول مطلقا، ضم الأول مطلقا. طبعا هذا في الجملة لأنه استثنى سيأتي فيما بعد، لكن نقول قاعدة عامة ضم الأول مطلقا سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا. طيب قال ويشاركه، الضمير في يشاركه إلى أول الفعل، يعني يشارك ضم الأول ثاني نحو تعلم، ثاني نحو تعلم. إيش يقصد بتعلم؟ الفعل المبدو بالتاء، الفعل المبدو بالتاء. كيف تبني للمجهول؟ تضم الأول ويشارك ضم الأول إيش؟ الثاني. فإذا قلت مثلا تعلم صالح النحو، حول أو ابن الفعل في الجملة التالية للمجهول وغير ما يلزم، أو يقال في السؤال أنب المفعول مناب الفاعل في الجملة التالية وغير ما يلزم. تقول أول عمل أعمل أحذف الفاعل، لا أحذف الفاعل. العمل الثاني أغير صورة الفعل على القاعدة اللي عندي، أنظر نوعية الفعل، تعلم أول تاء، إذن أضم الأول اللي هو التاء الأولى والحرف الثاني اللي هو العين في صورة الفعل إيه؟ تعلم. ثم أنتقل للمفعول به اللي هو النحو، وأنيبه مناب الفاعل وأجعله مرفوعا، فيكون المثال إيه؟ تعلم النحو. وثالث نحو انطلق. إيش اللي نحو؟ ابن هشام يقول نحو انطلق يعني المبدو بهمزة الوصل. كيف يبنى للمجهول؟ يضم الأول على القاعدة ويشارك ضم الأول ضم الثالث. إذا قلت مثلا انطلق زيد إلى الحديقة، ها تقول إيش بعد البناء والتغيير؟ انطلق إلى الحديقة. طبعا تعرف أن الفعل انطلق ما يمكن يمثل بالمفعول به، لأنه فعل لازم، أو لأنه فعل لازم. طيب، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثانية فيما قبل الآخر في المضارع يفتح. فمثلا يكتب، الآن الياء الأولى مفتوحة في المضارع، واللي قبل الآخر وينه؟ التاء. إيش حركته؟ مضموم ولا لا؟ طيب، إذا قلت يكتب محمد الدرس، بعد البناء والتغيير يكتب الدرس، ضممنا الأول على القاعدة وفتحنا التاء، يكتب ولا لا؟ يكتب، ها؟ يعني فتحنا ما قبل الآخر، ها؟ هذا بالنسبة للمضارع. أما بالنسبة للماضي فيكسر ما قبل الماضي. فلو قلنا كتب محمد الدرس نقول إيش؟ كتب الدرس. ولك في نحو قال وباع، هذا مستثنى من القاعدة العامة. ما ضابطه؟ باع أصلها بايع، حركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل باع. هذا يسمى معل العين. إذا صارت القاعدة العامة اللي ذكر قبل أنه يضم الأول مطلقا، صارت في الفعل الصحيح العين، مثل ما مثلنا بكتب وتعلم إلى آخره، بالصحيح العين. إذا صار الفعل إن كان صحيح العين، إيش معنى صحيح العين؟ يعني ليست عينه حرف علة، فالقاعدة أنه يضم الأول. أما إذا كان معل العين فقال لك المصنف عند البناء لك في نحو قال وباع من كل فعل ماض معل العين الكسر مخلصا، يعني الوجه الأول عند البناء للمجهول أن تخلص الكسر، فتقول قيل وبيع. هذا يسمى إيش؟ إخلاص الكسر. وتعرف أنك إذا أخلصت الكسر ستقلب الألف ياء لمناسبة الكسرة. إذا قلت مثلا قال محمد الحق، تقول إيش بعد البناء؟ قيل الحق. باع التاجر المتاع، بيع المتاع. واضح إخوان؟ طيب، قال الكسر مخلصا لأنه سيذكر الآن الإشمام، أي سيأتينا الآن أنه يكون مشوبا بين الضم والكسر. إذن هي الأوجه ثلاثة: الأول إخلاص الكسر، يعني تأتي بكسرة خالصة واضحة وبينة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال ومشما ضما. إيش ومشما ضما؟ يعني ومشما الكسر ضما، انتبه، ومشما ضما علقوا عليها، أي ومشما الكسر إيش ضما. والإسمام كما قال النحويون هو أن تنطق بكسرة بضمة قصيرة تليها كسرة طويلة. إذن أيهم أخف؟ الضم. ولهذا قال ومشما ضما، يعني الكسر تشمه ضما، يعني تعطيه قليلا من الضم. فمثلا طيب نأخذ الوجه الثالث حتى يتضح الإشمام. الوجه الثالث قال إيش؟ والضم مخلصا. فتقول في المثالين السابقين قول الصدق وبوع المتاع، ولا ريب أن الضم هو أضعف الأوج على الإطلاق، وأحسنها على الإطلاق الكسر، لأنه خفيف الكسر. ولهذا ورد في القرآن وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، قيل وغيض، هذا بإخلاص الكسر. طيب إذا عندي الآن قيل إخلاص الكسر وقول إخلاص الضم. طيب الإشمام أن نقول قيل ولا لا؟ قيل فيه ضمة الآن في الأول، ولكن كأني انتهيت إلى إيش؟ إلى كسرة، ولهذا اتضحت الياء أكثر. أقول اتضحت الياء أكثر. قالوا وقرئ، قرئ في الآية الكريمة وقيل يا أرض ابلعي ماءك وغيظ الماء، تنطق بضمة قصيرة تليها كسرة طويلة. وإذا أردت أنك تنطق بالإشمام انطق بالكسر خالصا وانطق بالضم خالصا ثم وسط الإشمام بينهما، وأرجح الأوج هو إيه؟ هو الكسر. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على باب الفاعل حسب ما ذكر المصنف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى باب الاشتغال. يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده. الباب هذا باب الاشتغال ضابطه أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل. من حقه أن يعمل في الاسم السابق لولا اشتغاله بضميره أو بسببيه. هذا هو تعريف الاشتغال. طيب تعريف هذا لا يمكن أن نفهمه إلا بواسطة المثال الذي معنا. زيدا ضربته، لاحظ تقدم اسم وهو زيد، وتأخر عنه فعل وهو فعل ضرب، وكان من حق الفعل ضرب أنه ينصب زيدا على أنه مفعول مقدم، مثل ما مر علينا هناك في باب الفاعل أنك تقول مثلا الضيف أكرمت، تعرف الضيف على أنه مفعول مقدم للفعل أكرمت، لأن تقديم المفعول على الفعل جائز، بل قد يكون واجبا أحيانا. إذا من حق الفعل هذا ضرب أنه يعمل في زيد، يعمل به ماذا؟ ينصبه على أنه مفعول مقدم. لكن ما المانع لولا اشتغاله بالضمير، يعني الذي جعل الفعل ضربت لم يعمل في زيد على أنه مفعول مقدم، الذي جعله لم يعمل به هو أنه اشتغل بالضمير. وانت لو عرفت الضمير في ضربته ستقول أنه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، مفعول به. والفعل ضرب ما يمكن ينصب مفعولين، حيث أني تقول تريد أن تقول أني أريد أن يكون زيدا مفعول أول مثلا ولا مفعول ثاني، مع أن هذا ما يمكن. حتى لو فرضنا أن كلمة ضرب تنصب مفعولين ما يمكن، لأن الضمير هو زيد، وزيد هو الضمير. وهل الأفعال التي تنصب مفعولين المفعول الأول والمفعول الثاني شيء واحد؟ لا، المفعول الأول شيء والمفعول الثاني شيء آخر. مثل لو قلت مثلا أعطيت الفقير ثوبا، الفقير مفعول أول وثوبا مفعول ثاني، الفقير شيء والثوب شيء آخر. إذن القاعدة في الأفعال اللي تنصب مفعولين إن المفعول الأول شيء والمفعول الثاني شيء آخر. فلو فرضنا، يعني أردنا نفرض أن ضرب نصب زيدا والها ما صح. ليش؟ لأن الها هي زيد، يعني ما هي الها تعود على زيد، ها تعود على زيد. الحاصل ما الذي منع الفعل ضرب أن يعمل في الاسم السابق؟ اشتغاله بالضمير. ما معنى اشتغاله بالضمير؟ يعني أنه اشتغل بنصب الضمير على أن الضمير هو المفعول، هو المفعول به. لكن لو فرض أننا فرغنا الفعل من الضمير، أعفيناه من الضمير، إيش يحصل؟ يتسلط على الاسم السابق، يتسلط على الاسم السابق. فلو قلت زيدا ضربت، زيدا ضربت، لكنت تقول زيد المفعول المقدم للفعل ضربت. هذا معنى قولنا أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، من حقه أن يعمل فيه لولا اشتغاله بالضمير أو بالسبب. اترك الآن السبب يعدين. فالخلاصة الآن أن هذا المثال من باب الاشتغال، وقد اتضح لنا لماذا سمي بالاشتغال، لأن الفعل اشتغل بالضمير عن العمل في الاسم السابق، وكأنه لما طلب من الفعل أن ينصب الاسم السابق على أنه مفعول به قال أنا مشغول بالضمير. والقاعدة أن المشغول لا يشغل ما دام أنه صغر بالضمير، فلا يمكن أن يشغل بالاسم السابق. صورت الكلام هذا أنتم؟ طيب، هذا هو الاشتغال، وهذه هي قاعدة الاشتغال. وكما هو واضح من المثال، الاشتغال له ثلاثة أركان: مشغول عنه وهو الاسم السابق، ومشغول وهو الفعل، فعل، ومشغول به وهو إيه؟ الضمير. والأقوى في هذا الباب أكثر ما تسلط على المشغول عنه اللي هو الاسم السابق، لأنه هو محل البحث، هو محل البحث. وإن كان النحويون يتعرضون في الكتب المطولة للمشغول، المشغول عنه، لكن معظم البحث في الاسم السابق. ماذا يسمى الاسم السابق؟ يسمى المشغول عن. إذن كلمة المشغول، كلمة الاسم السابق هذه سننتهي منها الآن، لن نذكرها في البحث، نعوض عنها نقول إيش يجوز في المشغول عن. طيب، يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه. لاحظوا الفرق بين المثالين، تلاحظون أنه في المثال الأول الفعل ضرب عمل في الضمير مباشرة، واضح؟ عمل في الضمير مباشرة. لكن في المثال الذي يليه ما عمل في الضمير مباشرة، عمل في اسم متصل بالضمير كذا. الآن الضمير في أخاه يعود على زيد، قولوا لا أو نعم، نعم يعود على زيد. المثال الأول الفعل اشتغل بالضمير، والمثال الثاني الفعل اشتغل بالسببي. ما هو السببي؟ السببي هو الاسم المتصل بضمير يعود على الاسم السابق. هذا السببي عند النحويين في باب الاشتغال إذا مر عليك. ما هو السببي؟ هو الاسم المتصل بضمير يعود على الاسم السابق. إذن الآن في المثال الثاني، هل الفعل اشتغل بالضمير أو في اسم متصل بالضمير؟ في اسم متصل بالضمير. وين مفعول ضرب في المثال الثاني؟ أخا منصوب على ما تنصب به الألف. وين مفعول ضرب في المثال الأول؟ الضمير. وهذا معنى قولنا في التعريف من حقه أن يعمل فيه، يعني يعمل في الاسم السابق لولا اشتغاله بالضمير أو في سببية. إذا صار الاشتغال إما أن يكون بالضمير وإما أن يكون بالسببي، وإما أن يكون بالسببي. طيب المثال الثالث، قال أو مررت به، أو مررت به. هنا في فرق بين الضمير في المثال هذا والضمير في المثال الأول. الضمير في المثال الأول منصوب لأنه مفعول به، والضمير في المثال الثالث مجرور. إذن دل على أن الاشتغال يحصل أيضا حتى في حالة الجر، حتى في حالة الجر. طيب ما الحكم في مثل هذه الصورة؟ زيدا ضربته، يجوز لك في كلمة زيد وجهان. الأول الرفع، والثاني النصب. انتبهوا معي بدقة، لأن أهم شيء في باب الاستغالة هو المدخل. زيدا ضربته، يجوز لك في هذا المثال الرفع والنصب. لك أن تقول زيد ضربته، ولك أن تقول زيدا ضربته. وبين الجملة الأولى والجملة الثانية حوالي 3 فروق. إذا رفعنا زيد مبتدأ، ضرب فعل ماض مبني على السكون، والتاء فاعل، والهاء كما قلنا مفعول به، والجملة في محل رفع خبر المبتدا، خبر المبتدا. هذا الرفع. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون ان الرافع ليس من باب الاشتغال ولا لا؟ لان التعريف السابق ما ينطبق عليه. ليش؟ لان هل نصبت الاسم السابق انا حيث انه لو تفرغ الفعل ان الضمير لنصبه اصلا ما نصبته. إذن الرفع ليس من باب الاستغالة. الوجه الثاني ما هو؟ النصب. الإعراب كالآتي: زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف، يفسره المذكور. انتبه للإعراب هذا، هذا هو الإعراب باب الاشتغال. منصوب تقول مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسره المذكور. ضرب فعل ماض والتاء فاعل والها مفعول، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها تفسيرية، ما لا محل من الإعراب لأنها تفسيرية، يعني فسرتنا الفعل اللي يعني قدرنا، نحن قدرنا لكلمة زين قدرنا فعلا قل لا، كيف يستدين لها الفعل ذا بواسطة المذكور هذا أو لا؟ إذا تكون الجملة المذكورة هذه لا محل لها من الإعراب لأنها جملة تفسيرية، يعني فسرت الفعل المحذوف اللي قدرنا. هذان إعرابان، أي الإعرابين أحسن؟ الإعراب الأول أحسن. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تقدير. ما قلنا أنه على الوجه الأول الرفع مبتدأ وجملة ضربته خبر ولا في تقدير، والقاعدة عند النحويين أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. وهذا دائما ينبغي للمعرب أن يسلك، ولا سيما في إعراب الآيات القرآنية، إن اللي ما يحتاج إلى تقدير أولى، إلا إذا كان السياق السبعي هذا له مقام آخر. إذن الوجه الأول أحسن من الوجه الثاني، وقد عرفتم ذلك. طيب إيش الفرق بين التقديرين؟ أنتم سؤال لكم، إيش الفرق بين الإعرابين؟ هل بينهما فرق أو فروق؟ فروق، أي أعطونا منها ما تعرفون. صحيح، نعم، الفارق الأول أننا إذا رفعنا زيد صارت جملة اسمية لأن مبدؤها بمبتدأ، وإذا نصبنا زيدا صارت جملة فعلية لأنك ستقدر لكلمة زيد فعلا محذوفا، فعلا محذوفا اللي هو ضربت زيدا فتكون جملة فعلية. طيب في فارق آخر؟ صحيح، هذا فارق آخر، وهو من جملة ضربته على الإعراب الأول اللي هو الرافع في محل رافع، وعلى الثاني لا محل لها من الإعراب، يكون هذا فارقا آخر، يكون هذا فارقا آخر. طبعا هو في فارق ثالث لكنه منبثق عن هذا الفارق، يعني نقول الفارق الثاني انه على الرفع الجمله الموجوده لا محل، وعلى النصب الجمله الموجوده ليس لا محل، ينبني عليها الفارق الثالث الذي يذكر، وهو انه على الاعراب الاول الجمله الموجوده في محل رفع، وعلى الاعراب الثاني الجمله الموجوده ليس لها محل. فالحاصل من فروق بين الجملتين يعني إما أن نقول ثلاثة على وجه التفصيل أو نقول فارقان. أشار ابن هشام إلى هذا فقال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بأي شيء؟ قال بالابتداء. ليش قال بالابتداء؟ لأنه معروف أن الرافع للمبتدا هو إيه؟ هو الابتداء كما مر علينا. فالجملة بعده خبر، يعني الجملة بعد زيد تكون خبرا إذا تكون في محل رفع. ونصبه هذا الوجه الثاني, ونصبه بإغمار ضربت وأهمت وجاوزت واجبة الحد. واجبة عندكم الحد كذا ها أو بالحد أي ما هي واضحة عندي الباء هنا واجبة بالحد يعني أنه يجب الحد. ولهذا إذا أردنا نعرف الاسم السابق بالنص يقول مفعول به منصوب لفعل محذوف الوجوبة لأنه ما يجوز ذكره. ليش ما يجوز ذكره؟ لأن الفعل الموجود عوض عنه ها؟ والقاعدة أنه لا يجمع بين العوض والمعوض. وإن شئت قل لأن الفعل الموجود مفسر ولا يجمع بين المفسر والمفسر. ولهذا نص ابن هشام على أن حذف الفعل واجب كذا إخوان على أن حذف الفعل واجب. طيب على الإعراب الثاني اللي هو النص إيش حكم الجملة؟ قال فلا موضع للجملة بعده يعني أن الجملة ليس لها محل من الإعراب لأنها تفسيرية. طيب نرجع للأفعال ضربت وأهنت وجاوزت. يشير ابن هشام إلى أن الفعل المقدر ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الفعل المقدر موافقا للمذكور لفظا ومعنى. أن يكون الفعل المقدر موافقا للمذكور لفظا ومعنى. زيدا ضربته ايش قدرنا الفعل المحذوف؟ ضربت زيدا ولا لا؟ طيب ضربت زيدا الفعل ضربته اللي قدرت انا موافق للموجود ها في اللفظ والمعنى. طيب لو قلت مثلا الضيف اكرمته ايش التقدير؟ أكرمت الضيفاء موافق للموجود لفظا ومعنى وهذا معنى قوله ضربت. النوع الثاني أن يكون الفعل موافقا للمذكور في المعنى دون اللفظ وهذا مثل مررت بزيد مررت زيدا مررت به لاحظوا معي انتبهوا فرق الكتاب الآن ايش المثال؟ زيدا مررت به الآن الاسم المتقدم منصوب فهل يمكن أن أقدر فعلا من جنس المذكور لفظا ومعنى؟ ما يمكن. ليش؟ قال لك لأن الفعل الموجود مرة ما يتعدى إلى المفعول بنفسه وأنا أريد فعلا يتعدى إلى المفعول بنفسه لأن الاسم السابق اللي عندي منصوب. فهل يصح أن أقول مررت زيدا مررت به؟ ما يصلح لأن الفعل مرة ما يتعدى إلى المفعول إلا بحرف الجر. وهل الاسم السابق مجرور؟ ما هو مجرور الاسم السابق منصوب فأنا ما يصلح عندي إلا الفعل الذي يتعدى إلى المفعول بنفسه. طيب إيش رأيكم إذا قدرنا جاوزت زيدا مررت به؟ صح كلامه. طيب ايش الفرق بين جاوزت زيدا ومررت بزيد من جهة المعنى؟ واحد لكن اللفظ مختلف. وهذا معنى قولنا النوع الثاني من نوعية الفعل الذي سنقدر أن يكون موافقا للمذكور في المعنى دون الله. اتضح لكم الكلام؟ ها أنت يا عبد العزيز ها اي نعم طيب ها ها اي لكن المفعول موجود اللي هو زيدا ما لا ما أصلهم محمد يعني لسنا مسؤولين عن فعل فاعل يعني إذا قلنا أن قدرنا فعلا نحن نريد الفعل لأجل ينصب الاسم الموجود لكن فعل فاعل لا حاجة لنا بها طبعا ستأتي قطعا فعل فاعل لكن ما له داعي نقول قدرنا الفعل والفاعل يا إخوان لأن هل بحثنا الآن في الفاعل ما لنا علاقة بالفاعل هذه لا ننظر إليها في الإعراب ننظر إليها لكن في التقدير أنا أريد فعلا يعني عملي باب الاشتغال منصب على تقدير فعل ما هو على تقدير فعل وفاعل فعل ما لي مبحث الآن هو فهم أي فالمقصود أن المقصود هو الفعل ليس لنا علاقة بالفاعل ولهذا يعني ما النحويين ما يذكرون الفاعل هنا يقولون بإضمار فعل وفاعل لا ما لنا في علاقة الفاعل. طيب المثال الثالث النوع الثالث من أنواع الفعل المقدر طيب ألا يكون الفعل المقدر موافقا للمذكور لا في اللفظ ولا في المعنى ولا في المعنى فقط ولكنه أحسن ملازم للمذكور ملازم للمذكور. طيب المثال ضربت زيدا انتبهوا معي الى التقدير زيدا ضربت اخاه زيدا ضربت اخاه لو قلنا زيدا مفعول مقدم لفعل محذوف وجودا مفعول به منصوب لفعل محذوف وجودا والتقدير ضربت زيدا ضربت أخاه لصار الترتيب فاسدا ليش؟ لأني أنا ما ضربت زيدا أنا ضربت من؟ ضربت أخاه إذن تقدير فعل من جنس المذكور هذا التقدير غير سليم إذن أنا أقدر فعلا ملازما للمذكور فأقول مثلا أهنت زيدا ضربت أخاه لأنه يلزم من ضرب الأخ إهانة زيد يعني إذا ضرب الأخ ها فإن الأخ اللي هو زيد يحصل له إهانة بضرب أخيه إذن الفعل أهنت زيدا اللي نقدر ذا هل هو موافق الضربت في اللفظ والمعنى في الصورة الأولى هل هو موافق له في المعنى لا لأن الضرب غير الإهانة ولكنه من لوازمه إيش معنى من لوازمه يعني يلزم من ضرب الأخ إهانة من إهانة زيد هذه الأنواع التي يذكرها النحويون للفعل المقدر في باب الاشتغال وأحب أن تلاحظوا إلى أن الغالب في باب الاشتغال هو النوع الأول النوع الأول ويليه النوع الثاني وأما النوع الثالث فهو قليل في باب الاشتغال قد يعتريه ما يوجب نصبه حيث أن الرفع ما يمكن ها وقد يعتريه ما يوجب رفعه حيث أن النص ما يمكن وقد يعتريه ما يرجح النص حيث أن لك أن تنصب ولك أن ترفع، ولكن الراجح النص. إذن المسؤول عن لحالات، فلننظر ما ذكره ابن هشام من هذه الحالات. قال: ويترجح النص. إيش نفهم من العبارة دي ويترجح النص؟ أنه يجوز الرافع ولكنه مرجوح. متى يترجح النص؟ قال: في نحو زيدا اضربه. ليه؟ قال: للطلب. الموضع الأول من المواضع التي يترجح فيها النص، نعم، أن يقع بعد المشغول عنه فعل دال على طلب، على طلب. ها؟ طيب، زيدا اضربه. تذكرون الإعراب اللي مر قبل قليل، ها؟ أننا إن رفعنا زيد فعل أنه مبتدأ وجملة اضربه خبر، وإن نصبنا فإن زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، والتقدير اضرب زيدا. أي الوجهين أرجح؟ النص أرجح. ليه؟ قال لك: لأننا لو رفعنا تكون كلمة زيد مبتدا والخبر اضربه. ما نوع الخبر؟ طلب، يعني جملة طلبية، والإخبار بالجملة الطلبية هذا قليل عند النحويين، حتى إن المشهور عندهم المنع، إن الجملة الطلبية ما تقع خبرا. اللي تقع خبر هي إيش؟ هي الجملة الخبرية، مثل زيد ضربته، زيد ضربته، زيد أكرمته. لكن مثلا زيد أكرمه، زيد أكرمه، زيد لا تهنه، هذا ما يصلح. لماذا؟ لأن الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ هذا قليل. إذن هل يصح أن نحمل المثال على القليل؟ ما يصح نحمله على القليل. إذن الرفع يضعف، ويضعف الرفع في هذا المثال. يترجح إيه؟ النص. لماذا يترجح النص؟ قال ابن هشام: للطلب. فهمت كلمة للطلب هذه إيش يقصد بها؟ يقصد بها أننا لو رفعنا زيد لوقع الخبر جملة طلبية. ليه جملة طلبية؟ لأن مبدوعة بأمر، والإخبار بالجملة الطلبية مرجوح عند النحويين، حتى أن من النحويين من يمنع هذا. إذن الرفع الآن صار مرجوحا سبب إيش؟ سبب الإخبار بالجملة الطلبية. فما الذي يترجح إذن؟ النص. لأننا إذا نصبنا زيدا هل ستكون جملة اضربه خبرا؟ لا. واضح الموضوع الأول؟ وفهمت الآن وجه ترجيح النص على الرافع؟ طيب، ولهذا قال: ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب، ونحو والسارق. عندكم نحوي؟ اي اللي عنده نحوي مثل النسخة اللي معي غلط، لان الواو استئنافية هنا. ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما متأول. ايش اعراب نحو؟ مبتدأ. وين الخبر؟ متأول. متأول. طيب، ايش معنى الكلام هذا؟ ها؟ طيب نحن قررنا قبل قليل إن الإخبار بالجملة الطلبية أنه مرجوح ولا لا؟ طيب هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا، أجمع القراء السبعة على النص في هذه الآية، أي أجمع على الرفع، أجمعوا على الرفع القراء السبعة، أجمعوا على الرفع ولم يقرأ أحد منهم بالنصب، مع أنه قبل قليل قلنا أن النصب هو الراجح. فهل معنى هذا أن القراء السبعة الآن أجمعوا على وجه مرجوح اللي هو الرافع؟ لأن تعرف الآن أن الآن السارق والسارقة فاقطعوا، إن مثل المثال زيد نضربه، عندي الاسم اللي هو السارق وقع بعده فعل دال على طلب اللي هو فاقطعوا، فلهذا جاء الإشكال كيف يجمع القراء السبعة على هذا المثال على الرفع في السارق، مع أنكم تقررون أن النص أرجح. لماذا؟ لئلا يلزم الإخبار بالجملة الطلبية، وعلى قراءة القراء السبعة إذا قلنا أن السارق مبتدأ وفقطعوا خبر أخبر بالجملة الطلبية. أنت فهمت تصوير الإشكال؟ طيب أجاب ابن هشام على الإشكال، قال متأول. طيب متأول على ماذا؟ إيش متأول؟ كيف تأويله؟ تأويله على أن الآية ليست من باب الاشتغال. لماذا؟ سيبويه يقول في الإعراب إن السارق والسارقة مبتدأ على حذف مضاف، على حذف مضاف، والخبر مقدر، والفاء استئنافية، وجملة اقطعوا جملة مستأنفة. شفتوا كيف التأويل ذا؟ التأويل هذا مرة ثانية لو تنتظرون ما تكتبون كان أولى، لأنكم تكتبون أشياء ما فهمتمون تكتبون الآن. ها التأويل هذا اللي يشير إليه ابن هشام اللي تأويل سيبويه، ما المقصود بهذا التأويل؟ المقصود به صرف الآية عن ظاهرها. كيف صرف الآية عن ظاهرها؟ نريد أن اقطعوا ما يكون خبرا للمبتدأ، ها اللي هو السارق. ماذا عملوا؟ قالوا السارق والسارقة مبتدأ ولكن على حد مضاف، والخبر محذوف، والتقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. هذا الأصل بالتقدير، مما يتلى عليكم خبر مقدم، حكم مبتدأ مؤخر، حكم مضاف، السارقة السارق مضاف إليه، حذف الخبر ثم حذف المضاف اللي هو حكم، وأقيم المضاف إليه مقام، فصارت الآية والسارق والسارقة. طيب فقطعوا على هذا التقدير ذا، قالوا ألف استئنافية، وجملة اقطعوا هذه جملة مستأنفة. إذن هل اقطعوا الآن اللي هو الطلب، هل وقع خبرا للمبتدأ اللي هو السارق؟ ما وقع خبرا. وقصدهم بهذا أن القاعدة تسلم، وهو أنه لا يخبر بالجملة الطلبية عن المبتدأ، واضح؟ وهذا واحد. والأمر الثاني أنه لو بقيت الآية على ظاهرها لصار معنى هذا أن القراء السبعة قرأوا بقراءة مرجوحة وهي الرفع، لأن النحويين يقررون أن المشغول عنه إذا وقع بعده فعل دال على طلب يترجح النصب، وهنا القراء السبعة أطبقوا على الرفع، فأول الآية على أنها ليست من هذا القبيل، هذا تأويل سيبوي. أما الفراء يبقي ما كان على ما كان. الفراء يقول لا داعي للتقديرات هذه كلها، السارق مبتدا والسارقة معطوف عليه، وجملة فقطعوا خبر، فقطعوا خبر، ويصح الإخبار بالجملة الطلبية دليل الآية. والله أنا يبدو لي أنا على قاعدة يعني الفرار من التقدير، أنا الحقيقة يعجبني رأي الفراء وإعراب الفراء، لكن يبقى سؤال نسأله هالفراء وأظن يجاوب عليه بسهولة، لأن الفراء أقول ما تستطيع الجواب، لماذا جاءت ألف هنا؟ فهل منكم أحد يصدق عليه أنه الفراء يجيب على هذا السؤال؟ أما تريدون هذا اللقب؟ ها؟ ها؟ صرفية هي المعنى الصرفية. لا تجائية ما تجد لها مكان، ما تجد لها مكان، القطع ما هو مفاجئ. ها؟ في إخوان قاعدة اكتبوها الآن خذوها عندي، قاعدة إذا كان المبتدأ اسما موصولا دخلت الفاء في الخبر لشبه الموصول بالشرط كذا. طيب إذا قلت بمثال موضح الذي يأتيني فله جائزة، مثلا الذي يأتيني فله جائزة، الذي مبتدا إجازة، جملة يأتيني صلة الموصول، ألف واقعة الخبر لشبه الموصول بالشرط فله، له خبر مقدم وجائزة مبتدا مؤخر، والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبر المبتدا اللي هو الموصول، خبر المبتدا اللي هو الموصول. طيب إيش رأيك الآن؟ الذي يأتيني فله جائزة، أليس معنى الجملة هو معناها فيما لو قلت من يأتيني فله جائزة؟ أما تحس أن فيه ارتباط في الجملة؟ هذا معنى قولهم أن الفاء تدخل في خبر المبتدأ إذا كان موصولا، ليش؟ لشبه الموصول بالشرط. طيب وين الموصول بالهاية؟ أل، لأن أل إذا دخلت على المشتق كاسم الفاعل فإنها موصولة كما قال ابن مالك، وصفة صريحة صلة أل، صلة أل، لأن أل الداخل على اسم الفاعل تعتبر موصولة، أي إلا عاد إذا قصد في ثبوت الدوام. المقصود أن السارق، أن أل في السارق هنا اسم موصول، فدخلت الفاء في الخبر لشبه الموصول بالشرط. هذا كلام من؟ هذا كلام الفراء. لكن هل ابن هشام يقصد كلام الفراء؟ لا، ابن هشام يقصد كلام سيبويه، لأن هل الفراء يؤول الآية؟ ما يؤوله، الذي يؤول الآية هو سيبويه. إذن خلاصة التأويل، أنت خلاصة التعويل للآية اللي يشير إليها ابن هشام، ها؟ لا سيبويه، فرى ما يؤول الآية. نعم. مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. الخبر لا حذف الخبر بغير النون ثم حذف المضاف اللي هو حكم وأقيم المضاف إليه مقامة. ها إيه ما حضر ما حضر تذكرون كلمة قام مقامة وأقيم مقامة؟ إذا نقول وأقيم المضاف إليه مقامة. أنت فهمت كلام ابن هشام يا إخوان؟ صباح لكم. يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. كنا فاهمين عندنا. ها؟ شدت على أساس الآية على أساس التقدير. لأنه هل يقال وحكم السارق والسارقة قطع أيديهما؟ لا، إنما يقال والسارق والسارقة قطع أيديهما. أي واو؟ ها؟ الواو هنا استئنافية، يعني ومما يتلى عليكم مرتبطة بالآية اللي قبلها، إن كانت أول آية لأنها هي أول آية، تكون الواو استئنافية، يعني في ابتداء الكلام. طيب، نعم. ها؟ إيه؟ تمام. الإعراب فرع تصور على المعنى، هذا ما يلزم عند النحويين ولا سيما إذا أرادوا التأويل. يعني هما في غالب المواضع يؤولون لأجل أن تسلم القاعدة لهم أو لأجل أن لا يعترض عليهم بتقعيد القاعدة. طبعا عندما قالوا لا يقع الطلب خبرا عن مبتدا يعترض عليهم مثل الآية دي. قال لأن السبعة أجمعوا على الرفع، فكيف تقولون أنه ما يقع؟ لأن يعني هذا المستبع أجمعوا على وجه مرجوح. في جيسي بوي يقول أصل تقطع هذه ما هي خبر عن المبتدا، إذا ما أخبر بالمبتدا عن الطلب. أصل جملة تقطع هذه جملة مستأنفة، إذا السارق صارت الجملة جملة ما هي مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، هذه جملة مستقلة ولا لا؟ مكونة من مبتدا وخبر، وفقطعوا جملة أخرى مستأنفة، إذا ما في اشتغال أصلا. لأن هل الاشتغال يقع بين جملتين؟ لا، الاشتغال يقع في جملة واحدة. وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، هذا الموضع الثاني الذي يترجح فيه نص المشغول عن نص المشغول عن ضيق. قبل الآية ما في مثال نوضح فيه. إذا قيل مثلا الضيف سافر والقادم أكرمته، يعني كان عندي ضيف سافر وواحد جاء. طيب إذا قلنا الضيف سافر، الضيف الرب سافر والقادم أكرمته، يعني اشتغال بالقادم، هنا إيش ضابط المسألة؟ ضابط المسألة أن المسؤول عن اللي هو القادم قبله جملة، جملة الجملة هذه جملة طبعا اسمية وخبرها جملة فعلية، خبرها جملة فعلية. أو نقول سافر الضيف، انتبه لي على أساس التبس على اللغة الثانية اللي سيأتي الآن، اللي سيأتي الآن نفس المثال هذا. إذا قلنا سافر ضيف والقادم أكرمته، هذا اللي نريد في الموضوع. بالمثال. عبد الواحد يكون اختلف على الأول، الأول سيأتي بعد قليل. إيش المثال صار؟ سافر ضيف والقادمة أكرم. طيب أين المسؤول عنه؟ القادم. قبله عاطف، وين العاطف؟ الواو. قبل العاطف جملة فعلية اللي هي سافر ضيفا. إيش رأيك الآن في القادم؟ لو رفعته وقلت والقادم، ستكون القادم مبتدا وجملة ترمزه خبر على التقدير اللي نعرف باب الاشتغال. لو رفعت القادم، ما قلنا أن ترجح النص معناه أنه يجوز الرافع ولا لا؟ يجوز الرافع. طيب إيش رأيك أنا لو رفعت القادم وقلت سافر ضيف والقادم أكرمته، ستكون القادم مبتدا وجملة أكرمته خبر مبتدا، فأعطت جملة اسمية على جملة فعلية. واضح هذا؟ طيب الوجه الثاني، النص والقادم أكرمته، على أساس النص مثل ما مر أن القادمة مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. إيش يصير التقدير؟ وأكرم القادم ولا لا؟ وأكرمت القادم. إيش يحصل هنا؟ عطف جملة فعلية على جملة فعلية. إذن أيهما أرجح؟ النص في القادم ولا الرافع؟ اجزموا. ايه النص. ليه؟ لأعطف جملة فعلية على جملة فعلية. طيب عطف جملة فعلية على جملة فعلية في تناسب، في تناسب. هذا معنى قول ابن هشام وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب. يعني ليش ترجح النص بالمسألة الثانية؟ لوجود التناسب. ما ضابط الموضوع ذا؟ أن يقع قبل المشغول عنه عاطف وقبل العاطف جملة فعلية، فترجح نصب المشغول عنه، لأنك إذا نصبته ستقدر فعلا، فإذا قدرت فعلا يكون الكلام الآن من أي باب؟ من باب الجملة الفعلية. إذا قدرت فعلا، أما فهمت ها؟ إذا قدرنا فعلا كلمة القادم ها؟ يكون الكلام، يكون الكلام جملة فعلية كذا. فأعطف جملة فعلية على جملة فعلية وعطف جملة فعلية على جملة فعلية، هذا في تناسب. يجوز الرافع، يجوز الرافع ولكنه مرجوح، لأن إذا رفعت القادم سيكون مبتدا وجملة خبر، والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية، وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية هذا ما في تناسب، في اختلاف. طيب نوضح الزيادة على ضوء الآية الكريمة، ويقول الله تعالى والأنعام خلقها لكم. اللي قبل الآية خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون والأنعام خلقها. الضابط موجود الآن عندي، عاطف تبغى المسؤول عنه، وين المسؤول عنه؟ الأنعام كذا. قبلها عاطف وهو الواو، وقبل الواو جملة فعلية اللي هي خلق السماوات، خلق السماوات. طيب الأنعام، الأنعام إن رفعته، طبعا في غير القرآن المقصود، فستكون الأنعام مبتدا وجملة خلقها خبر، يصير الكلام جملة اسمية، فأعطف جملة اسمية على جملة فعلية، وهذا ما في تناسب. لكن على ما هو موجود الآن إن الأنعام مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور والتقدير وخلق الأنعام، تصير جملة وخلق الأنعام معطوفة على خلق السماوات، وعطف جملة فعلية على جملة فعلية، هذا فيه تناسب. ولا في أحد من القراء السبعة فيما أذكر الآن قرأ بالرفع، إنما كلهم قرأوا بالنص، ما يدلك على أرجحية النص في هذا. لكن عربية يجوز عند النحويين الرفع ولكنه مرجوح. لا، يجوز الوجهان على حد سواء، سيأتي هذا بعد قليل. طيب، في الموضع الثالث والأخير من مواضع ترجح النص أشار إليه بقوله ونحوي عندكم نحو ولا نحوي هنا؟ ها؟ أي أنا عندي بطة من المرة هذه. أي وهو غلط. ونحوي يعني وفي نحوي يعني ويترجح النصب في نحوي أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. الموضع الثالث والأخير يترجح النص أن يقع المشغول عنه بعد أداة يغلب أن يليها الفعل، يغلب أن يليها الفعل. والأداة التي يغلب أن يليها الفعل مثل ما مثل همزة الاستفهام، همزة الاستفهام يغلب أن يليها الفعل، يغلب أن يليها الفعل. تحب الفعل كثيرا حتى أن النحويين يقولون إن الفعل إذا كان في جملتها حنت إليه، إن الفعل إذا كان في جملتها حنت إليه، يغلب أن يليها الفعل. طيب إذا كان يغلب أن يليها الفعل يترجح النص في المشغول عام لأجل أن أقدر فعلا يقع بعد همزة الاستفهام، لكن لو أني رفعت المشغول عام سأرفعه على أنه مبتدا، فتحرم الأداة من الفعل. واضح إخوان؟ إذا لو قلنا مثلا في مثال عادي من عندنا، أزيدا أكرمته، أزيدا أكرمته، يترجح النص على أساس يكون الإعراب كما يلي: الهمزة للاستفهام، وزيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره أأكرمت زيدا، وجملة أكرمته واضح تفسيرية لا محل لها من الإعراب. طيب يجوز أزيد أكرمته؟ يجوز على أن الهمزة الاستفهام وزيد مبتدأ وجملة أكرمته يعني أن تقصد خبر، لكنه مرجوح لأن الغالب في همزة الاستفهام أن يليها الفعل. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-0000 8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000.